وما غالية في السماء وبالنار مع اي حد فيك يا ابني انا صارف اسمي ده من يطوله قلت كلام بوصوله فيكو الدخلاوي عارفة انك حتة مني وان انتي حاجة حلوة بتحل الحياة اخدتي قلبي من روحي ليكي رحمكوك نوى عالمية على باب البحر قلنا الاسباك على كل رجولة ممنوع دخول ايها الهولة اي حرب ناخدو البطولة الاسبكية المال والعدة باب البحر العرض النهر واللي عادينا بيروح في داهية فوق كل الناس السهلة ده المهرجان للريس جدة المهرجان للريس جدة لون عيونها جنة عقلنا والثانية جنب منها بتساوي سنة بفرح ما لازمها كريب بتنقوا نقوا واساتي بتزيدوا ليا عالبشرية عاملين فيا رباطية مش دايما ولا لك ولا ليا وحياتي انا حبت انا الضفة وحياتي انا حبت انا الضفة قلبي مني مات وفزع وفي اي حرب بنزل انا بدع واللي رازيني باجت نهايته مش بحل غلسة انا واي حملة فيك وانا شايتو مهما عليا يقولوا اسمي ده من يطولوا قلت كلام بوصوله مش زيكو على فيه انا بطلت الميزان لا انا وقفت المعاملة انا حضرت ضربة شاملة انا عاوز اشوف تانتي ده انا عاوز اشوف تانتي كله فاكر انه عم يجيله مع انه بيتر عيش اول ما انا باجيله ملقتش منكو فالدو كلام الاسامة انا ما باخدش بيها في ناس كتير حمل ما بشوفش لقطة ليها عايشينها وانت اسم والسلام الاعداء بتقول علينا ايه ما يقولوا مهما يقولوا ده كله الغل فيه عاملين ده كانوا كله عنا سامع معروفين عشان سالتين النية ملناش جمهور يا ناس ده لينا جمهورية لما احنا نحضر بنخلي الكون دوارع ناس مريضة وعارفة تماما اخرها صوت حافظ افلاما اضربكوا ايه ده انا بستحرمها بقول عيال ما تشكرش فيهم بس لقيت كلها بتسوقها سكتي نازلة عليك جمال طبيعي عيني فيها تسكر اول ما اشوف حال الدناب رني رني رني رن او تعالى شوفك يا بنت بعشقك وعشى نظرة كسوفك واي بنت غيرك تنشطك لو اتعرفنا ساعات متواصلة سندل ودن اضرب حي الكبارة جدع انا مش بشوف له زي اي حملة يخش كحر احنا يا ابني طلعتنا حالة الاسبكية وباب البحر اخويا بودار كل داوي فيا اخوات بجد غاليين عليا العسولة دي رحمة كوكا عيد ميلادك يا نور عيني عيد ميلادك يا نور عيني ما تكونش سكينة ولا نصلة حب الناس احلى من المشاكل المتصيد ده عبد بصلة ما بيمشيش يا بغير الراجل اوعى تسأل مبدأنا رجولة واحترام الميزة من الاخ طالع للاخ كنز الرجولة يعني ابو صيام كنز الرجولة يعني ابو صيام حمو بيكم غدي ودايس علي قدورة ده مش بيسايس المطلق نور الدود على غنينا الشعب هاي شبعنا في جدا الكلام المصري ما فيش معاه ممكن ولا جايز. حمو صبح اللي مشرف له وهي كلمة هل من منافس. احنا هنعملنا